وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ فإما ترين من البشر أحدا فقولي قال إني عبد الله أسمع منهم وأبصر يوم يأتوننا. قال سلام عليك. صدق الله.